الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. فمن هذه الفوائد ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين، أي أن هذين الخلقين العظيمين الفاضلين لم يزال سنة ماضية في الأمم الصالحة وعباد الله الأخيار على مر التاريخ. أما الحياء فإنه من أعظم الخصال وأجلها شأنا، قد قال عنه عليه الصلاة والسلام في بقائه في الأمم أمم الأنبياء، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا من أعظم ما يكون في التأكيد على الحياء وحفظه للعبد وصيانته له، وأن له الأثر العظيم على سلوكه، لأن من نزع الحياء صنع ما شاء مما يتنافى مع الأدب والحياء. والمعنى أن الحياء يحجز العبد، يحجزه عن كل أمر مشين، ويستحثه على كل خلق فاضل عظيم. وأما المكافأة على الإحسان فهذا أيضا سنة ماضية في الصالحين من عباد الله أتباع الأنبياء، فإن من يحسن إليه ينبغي عليه أن يقابل إحسان المحسن بإحسان قدر الاستطاعة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوا فادعوا له. المهم لا يترك الإحسان يذهب دون مكافأة، وهذا من دأب الصالحين وخلق الكرام على مر التاريخ في جميع الأمم أمم الأنبياء. هذا دأب الصالحين، فأهل الصلاح والخير والفضل في أمم جميع الأنبياء هذا دأبهم، التخلق بالحياء، هذا الخلق الفاضل الكريم، وأيضا المكافأة على الإحسان. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الفائدة من قول الله عز وجل في قصة موسى في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على استحياء، هذا في خلق الحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هذا المكافأة على الإحسان. فالحاصل هذان خلقان عظيمان، خلق الحياء، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، وهذا يتناول هذا السياق يتناول الحياء قولا وفعلا، جاءت تمشي على استحياء، جاءت تمشي على استحياء أيضا على استحياء قالت، على استحياء قالت، فكان الحياء في قولها وفعلها، في مشيتها فيها حياء وقولها أيضا فيه حياء، لأن أحيانا القول يكون منافيا للحياء وأحيانا يكون الفعل منافيا للحياء، وهذه جاءته على حياء في فعلها مشيها وأيضا قولها وكلامها ومخاطبتها له. والحياء هو زينة المرأة، زينة المرأة وجمالها، المرأة إذا نزعت أو نزع منها الحياء ذهب الجمال، جمالها في حيائها، جمالها في حيائها، وحياؤها كلما قوي فيها دفعها إلى خيرات عظيمة وفضائل كريمة، وحال بينها وبين الشرور ورذائل عظيمة، ولا تزال المرأة بخير ما دامت متصفة بالحياء متحلية به. والمكافأة على الإحسان كما تقدم، هذا دأب الصالحين وخلق الأفاضل في كل الأمم، المرأة الذي يقدم له إحسان من أي شخص كان يولد في قلبه محبة لمكافأته على إحسانه قدر استطاعته، إن لم يستطع مكافأة الإحسان بإحسان مثله أو أفضل منه يدعو، والدعاء باب عظيم ونفعه عميم وخيراته لا تحصى، بل هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى عليه السلام مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة. نعم، المرء إذا عمل العمل متقربا به إلى الله، عمل العمل أي قام بوجه من وجوه الإحسان والنفع لعباد الله سبحانه وتعالى، وقصده بهذا التقرب إلى الله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى من الثواب، ثم كوفئ على ذلك وقبل المكافأة، هذا لا يؤثر على إخلاصه وعلى نيته، لأنه لم يقم به إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا كوفئ على ذلك وقبل المكافأة لا يضره ذلك في إحسانه وإخلاصه وحسن صنيعه. فموسى عليه السلام كما قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، هذا إحسانه، سقى لهما، هذا السقية التي قام بها هي إحسان إليهما وإلى والدهما وإلى أيضا البهائم والماشية التي لهما، متقربا بذلك إلى الله طالبا ما عنده سبحانه وتعالى. ثم لما جاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ذهب إلى والدهم وجزاه على إحسانه، فلم يكن هذا الجزاء على الإحسان مؤثرا على الإخلاص والقصد الحسن العظيم الذي قام به. فيؤخذ من هذه الفائدة أن العبد إذا عمل العمل خالصا لله ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك، فإنه لا يلام على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى لكن الذي يقدم المساعدة ابتداء ونيته في قلبه التي يعلمها الله سبحانه وتعالى نيته أن يكافأ، نيته أن يكافأ، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. معنى الآية كما جاء عن غير واحد من المفسرين أن يقدم المرء إلى رجل هدية وهو قاصد، مثلا يقدم أحد الفقراء المحتاجين هدية إلى أحد الأغنياء وهو قاصد عندما قدمها له أن يكافئه عليها أحسن منها، فيعطيه هدية وهو ابتداء نيته لما قدمها له قدمها ليعطيه عليها أحسن منها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالذي يقدم المال وهو يريد ابتداء أن يعطى عليه، حتى إنه إن نسي ولم يعطى عليه يغضب أشد الغضب ويدم هذا الذي أعطاه أشد الدم في المجالس، لأن أصل نيته هذه هي. فالحاصل أن من يقدم الإحسان يبتغي به وجه الله أصالة ثم يكافأ عليه هذا لا يضره ولا يؤثر على نيته وإخلاصه، لا مثل ما قال الشيخ لا يخل بإخلاصه وأجره أي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز الإجارة على هذا أيضا نعلم أن المخلص إخلاصه بركة عليه، إخلاصه بركة عليه سبحان الله، بركة عظيمة في دنياه وأخرى، والنية الصالحة فيها بركة عظيمة دين ودنيا، خيرات عظيمة وبركات عميمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف، وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع، كما قال صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك الآية. وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا، كما فعل صاحب مدين مع موسى عليه السلام. هاتان فائدتان: الأولى يقول الشيخ جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، جواز الإجارة، لأن صاحب مدين قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فإجارة في عمل معين الذي هو رعاية أغنامه والقيام على شؤونها ومصالحها لمدة معينة، وجعل المنفعة البضع، يعني أن يزوجه بنته ويكون مهرها هذا العمل الذي يقوم به، يكون مهرها هذا العمل الذي يقوم به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني يعلمها القرآن. فجعل صاحب مدين المكافأة على هذه الإجارة والمنفعة على هذه الإجارة البضع، أي أن يزوجه ابنته. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذا يستفاد من جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى. الفائدة الثانية أنه يجوز للمرء أن يخطب الرجل لابنته، أن يخطب الرجل لابنته ونحوها، أي أخته أو قريبته ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا، قد يكون نفعا وكمالا، وقد يكون إحسانا لمن هو ولي عليها، وإحسان لمن خطبها لابنته، وهذا العمل لا نقص فيه. ويؤخذ من هذه القصة في قوله: إني أريد أن أنكحك، خاطبه بهذا ابتداء: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. فالحاصل أن هذا أمر لا حرج فيه، بل قد يكون كما قال الشيخ نفعا وكمالا، إذا تخير لابنته أو من هو ولي عليها من يتوسم فيه الخير والصلاح والإحسان والنبل، وعرض عليه ابنته، فقد يكون في صنيعه هذا إحسان عظيم لابنته وإحسان لهذا الذي عرض عليه ذلك. عمر بن الخطاب له قصة جميلة في هذا الباب في الصحيحين معروفة، لما تأيمت ابنته حفصة عندما مات زوجها شهيدا في بدر، عرضها على عثمان، عرضها على عثمان، عرض عليه أن يزوجه بنته حفصة، فقال له عثمان: أمهلني. ومكث أياما، ثم قال له: بدا لي أن لا أتزوج اليوم. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وعرضها عليه، فسكت أبو بكر ولم يرد عليه بشيء، لا نعم ولا لا ولا موافق ولا غير موافق، سكت ما رد عليه بشيء. قال عمر: فوجدت عليه أشد مما وجدت على عثمان، يعني يعرض عليه بنته ويسكت ما يرد عليه بشيء، يقول: فوجدت عليه أشد مما وجدت على عثمان. يقول: ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فجاء أبو بكر بعد ذلك معتذرا، قال له: عرضت علي ابنتك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أرد أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. قدم الاعتذار، كلام السكوت الأول كان مؤثر، ما تركه، لكنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها فكف عن هذا الموضوع وسكت، حتى قال له: لو تركها لقبلتها، لكن طالما أنه ذكرها فسكت. الحاصل الشاهد من القصة أن عمر عرضها على عثمان ولما يجبه، عرضها على أبو بكر ولم يجبه، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، بل قد يكون نفعا وكمالا، قد يكون نفعا وكمالا. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها. فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون مؤتمنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته. والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. نعم، هذه فائدة أخذها من قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، خير من استأجرت القوي الأمين، ذكر هذان الوصفان القوة والأمانة. فيقول الشيخ الولايات إنما يتحقق تمامها ويحصل كمالها بوجود هذين الوصفين ممن هو قائم عليها، أن يكون قويا، فإذا كان قويا أنجز الأعمال وقام بها على أحسن ما يكون، بخلاف ما إذا كان كسولا ضعيفا فاترا متوانيا لا ينجز، فتحتاج الأعمال والولايات إلى قوة، والصنائع ونحو ذلك تحتاج إلى قوة حتى ينجز المرء أعماله ويقوم بها، ويحتاج إلى أمانة حتى يوفي كل ذي حق حقه ويؤدي الأمور على وجهها الصحيح. وهذه الآية سبق أن عقد الشيخ رحمه الله في الكلام عليها وذكر فوائدها فصلا في آخر الفصل المتعلق بالبيوع وأنواع المعاملات، عقد فصلا أورد في هذه الآية وأيضا قوله سبحانه فيما تعلق بيوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وذكر أن الولايات تقوم على هذين الركنين القوة والأمانة، فبالأمانة تتم الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالقوة يحصل الإتمام والإتقان للعمل، فإن وجد الجامع الوصفين على الوجه الكمال فليتمسك بغرزه. نعم. قال رحمه الله: ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل من العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك. تخفيف العمل عن العامل. ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات، بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. نعم، هذه أيضا من فوائد القصة، أن من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير، زوجة، ولد، معامل عاملته على صنعة معينة يقوم بها، يبني جدارا، يحفر أرضا، يقوم بصناعة، جميع هؤلاء من مكارم الأخلاق أن يعاملوا بالمعاملة الكريمة. بعض الناس يعامل الكثير بالخلق الجميل الطيب، لكن لا يعامل الخادم الذي عنده إلا بالقسوة والغلظة والشدة، أو السائق الذي عنده أو العامل الذي عنده، لا يعامله إلا بخلق سيء، وكأنه انغرس في نفسي أن مثل هذا لا يعامل إلا بهذه الطريقة، حتى إن بعضهم ربما يقول إذا ما أعامله بهذه الطريقة ما يحصل مثلا العمل على الوجه الصحيح، وهذا ليس صحيح. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخلت الأخلاق الفاضلة في شيء إلا أتمته وكملته وأتت به على أحسن الوجوه. فينبغي على المرء أن يكون محسنا لخلقه مع كل الناس، حتى الخدم الذي عنده والأجراء والعاملين والولد، حتى الولد، يعني بعض الناس يعامل الناس بالأخلاق الجميلة لكن ولده وأهله يعاملهم بغلظة. أذكر قرأت مرة قصة طريفة لكن فيها فائدة، يقولون أن جماعة زملاء في وظيفة مشتركين في الوظيفة، فكان أحدهم متميزا بالأخلاق مع زملائه، معجبين بأخلاقه غاية الإعجاب في تعامله وأدبه إلى آخره. فبعد وقت من الصحبة في الوظيفة قرروا أن يقيموا مناسبة يجمعون فيها عوائلهم، يجمعون عوائلهم، وفعلا جمعوا عوائلهم، التقى الزوجات في مكان والرجال في مكان. فكانت زوجة هذا الخلوق كل ما سلمت على واحدة قالت ما شاء الله أنت زوجة فلان، ما يمدحون في أخلاقه. قالت فلان، تقول يمدحون في أخلاقه، فتسألهم تقول فلان، يعني ما صدقت أن زوجها يوصف بالأخلاق الفاضلة ويمدح، لأن ما رأت شيء منها معها في بيتها، ما رأت شيئا منها معها في بيتها. إذا خرج أخلاق فاضلة، وإذا رجع إلى بيته أخلاق غير تلك الأخلاق. فمن الناس هذه طريقة يعامل زملاء أصدقائه حتى والله في شيء مؤلم جدا، يعني بعضهم إذا لقي زملائه كلمات جميلة وخلق فاضل تعامل كريم، وإذا خاطب أمه إذا خاطبها وإذا شيء مؤسف جدا. زملائه ينتقي لهم أطيب الكلام وأحسن الخلق، وأمه ما يعطيها ولا شيء من هذا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فلها الأحقية. والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب لما عقد أبواب في مجلد كبير جدا جمع في أخلاق الشريعة، أول ما بدأ ببر الوالدين، كأن البخاري رحمه الله يقول كل هذه الأخلاق التي تقرؤونها في هذا الكتاب أحق الناس بها الوالدان، الأبوان، الأم والأب. فهذا باب مهم في الأخلاق. يعني بعض الناس أخلاقهم منقسمة، يعني في جهة خلق وفي جهة آخر، والواجب أن يكون المرء خلوقا مع كل من يعامل، مع كل من يعامل، كل من يتصل بك من خادم أو أجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم. من الخلق يقول الشيخ تخفيف العمل، تخفيف العمل، بل جاءت السنة بأن يعاني إذا كان شيء ثقيل، إذا كان شيئا ثقيلا يعان على حمله، يعان على هذا، كله من الأخلاق، من الأخلاق الفاضلة. لقوله وما أريد، لاحظ صاحب مدين يقول لموسى عليه السلام ما أريد أن أشق عليك، هذه الكلمة يعني أيضا في غاية اللطف والجمال في بداية التعامل. أنا أريد أن تصنع لي، يقول للأجير عنده تصنع كذا وتصنع كذا وأنا والله ما أريد أن أشق عليك، قدر استطاعتك. العامل الذي يقال له مثل هذا الكلام يتضاعف الجهد عنه وتنبسط نفسه وتقبل على العمل على أحسن ما يكون، وإذا كان عنده شيء من الغشش يتجنبه للخلق الكريم الذي عومل به. قال وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لن ترى مني بإذن الله إلا كل خير. هذه تدخل طمأنينة على العامل أو الأجير أو نحوه، تدخل عليه طمأنينة، ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لأنه عقد عمل مدة كم؟ 8 حجج، وربما تستمر إلى 10، فيحتاج الإنسان أن يدخل مطمئن، وكل منهما في تلك اللحظة لا يعرف الآخر. فأعطاه هذه الكلمات الصادقة الجميلة المريحة للنفس، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في أو المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات، لا بأس أن يرغب بأن يصف نفسه مثلا بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. فإذا أراد أن يعني يستأجر شخصا والشخص لا يعرفه ولا يطمئن إليه، ثم وصف نفسه وقال لها عمل عندي ترى عدد وأنا طريقتي كذا والأجرة ولله الحمد أعطيها كاملة والمعاملة طيبة وأنا أعطيك من طعامي وأنا هذه الأشياء التي يذكرها له عن نفسه لا يحدث له طمأنينة في دخوله في العمل، هذا كله داخل في حسن الخلق، والفائدة كلها تتعلق بهذا، تتعلق بالخلق الفاضل، وأن هذا دأب الصالحين والأخيار من عباد الله. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.